なんか出てきました。 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. الحمد لله ربنا يمن علينا تاني، دخلنا بيته تاني زي يعني بنقول مرارا. يعني كل واحد ما بيدخلش بيته إلا اللي هو عايزه، يعني نفس الكلام برضه بيوت الله سبحانه وتعالى ما يفتحهاش غير اللي يريده سبحانه وتعالى، ما يسمعش أي حد. إن الله يسمع من يشاء، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، زي ما ربنا كده أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالواحد وهو بيسمع دلوقتي يعني يكون ممنون لله سبحانه وتعالى إن ربنا يعني وضعه في بيت من بيوته، يعني في مجلس من أشرف المجالس. يعني شوفوا اللي بيحصل دلوقتي في العالم، مجتمعات وأمم متحدة يعني المجلس ده عند ربنا مجلس الوحي ده أشرف، ليه ملائكة مخصوص، ليه ثواب مخصوص. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فالواحد يبقى قاعد يعني على مستوى الحدث. يعني ما زلنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أظن ده المجلس الخامس. هنبدأ من الآية 20. وكما قلنا مرارا إن سورة محمد صلى الله عليه وسلم بتكشف منهج وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في الأول، اللي كان هيقرأ أو كان هيتوقع إن سورة محمد هتتكلم عن إيه؟ هتتكلم مثلا عن زي سورة يوسف كده، يعني يوسف هتتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما تكلمش عن حياته، هنتكلم عن مواقف في حياته، مثلا زي مثلا ما في مواقف لسيدنا موسى في سور كتير، طه والشعراء وهكذا. لا برضه، ف قلنا اكتر كلمه او اكتر جذر ورد في السوره كلمه الاعمال، سواء بقى اعمال يعني في اعمال للمنافقين وفي اعمال للمشركين وفي اعمال لليهود وفي اعمال برضه للمؤمنين. هنلاقي في سوره اضل اعمالهم واحبط اعمالهم كتير جدا. فموضوع الأعمال ده يعني السورة بتتكلم عنه باستفاضة، إن الموضوع الإيمان مش كلام. عشان كده حتى في أول السورة زي ما قلنا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. طب هم آمنوا قبل كده؟ لا، كل تشريع، كل آية، كل حكم ينزل هو مستسلم ليه وبيطبقه. جت أوامر في مكة في المرحلة المكية سلم بيها، لما راح المدينه كانت اوامر مختلفه، طبيعه المرحله مختلفه. جاء اوامر بالنصره، جاء اوامر بالجهاد زي ما قلنا بقى في ضرب الرقاب، سلم ليها. زي ما هيجي لنا النهارده اول ايه معانا النهارده، الايه 20، ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره. كلمه يقول فعل مضارع، زي ما احنا ناخد ايه، نحاول ناخد الايه نفصصها كده ايه، كلمه كلمه وحرف حرف، نحاول نسوي القرآن ونحاول نستهدي بالقرآن. ويقول فعل مضارع تجدد الاستمرار مش مرة واحدة. يقول الذين آمنوا، قيل بقى في الذين آمنوا أقوال كتير. في اللي قال إن الذين آمنوا هنا المقصود به المؤمنين الخلص، من الكلام في الآيات السابقة كانت جاية على المنافقين. المنافقين كانوا بيقعدوا زي ما قلنا، تفاجأ إن المنافقين كانوا أول مشهد ليهم في الصورة قاعدين بيستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فالتعامل المنافق مع الوحي ومع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتنزل بقى من إيه، من الوحي من الله عز وجل، غير تعامل المؤمن. فقيل الذين آمنوا هنا ده اللي هو إيه، المؤمنين الخلص لولا نزلت سورة، يعني مش تقيل القرآن. يعني لولا يعني هل ونزلت، حتى التنزيل في معنى يعني لولا نزلت سورة في ده، أنزلت التنزيل غير الإنزال، التنزيل في معنى تدريج، وكأن المؤمنين إيه من أدبهم مع الله سبحانه وتعالى عايزين آيات في آيات في آيات، يفضل دايما التنزيل مستمر، مشتاقين للوحي، يحبوا الوحي، يحبوا العمل بالوحي، كانوا يستأنسوا بالوحي، اشتاقوا الوحي. زي كده ما قلنا أم أيمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دخل عليها سيدنا بكر وسيدنا عمر كانت تبكي، قال يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أبكي على هذا، إنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. كان في وصال، كان في حبل ود كده بينزل يفصل في المواقف. الناس عملت كده، ينزل تعليق من الله عز وجل وتعقيب من الله عز وجل، لا ما تعملوش كده، قولوا كده، ما تقولوش كده، عندكم مشكلة، مشكلة قد سمع الله في التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني مهما فصلنا مش هنعرف يعني نحاول نعيش هذا النعيم. فالمؤمن دايما عايز يستزيد من العبادة. يعني هلا أمنت بشيء جديد، هلا كلفت بتكليف جديد، هو بيحب ربنا فعايز دايما يرتقي في معرفته بربنا، عايز يوصل ربنا سبحانه وتعالى، فمستني اي تكليف عشان يطبقه، فبيدعي ان ربنا ايه يعني ربنا يكلمه، ربنا يكلمه بالوحي، ربنا يقوله بالوحي. فده قول. وقيل معنى هنا اقص شويه، ان الوحي هنا لولا نزول السوره مش معناها ان اي سوره، مش معناها الوحي العام، لا الوحي الخاص، لولا نزول السوره في الجهاد. المؤمنين لما راحوا المدينه زي ما قلنا طبيعه مختلفه، دعوه تحولت لدوله، دوله لابد لها من قوه وشوكه تحميها، وزي ما قلنا نزول السوره كان على حسب الاقوال بين بدر واحد او بعد احد او يعني المرحله دي. فالمسلمين كانوا عارفين طبيعه الواجبات العمليه اللي عليهم دلوقتي، هو دلوقتي الدين محتاج نصره، فقالوا ايه لولا نزلت سوره، يعني هل نزلت سوره يؤمر فيها بالجهاد، يفرض فيها الجهاد. فده قول ايه انهم عارفين ان المشركين لهم اعمال، زي ما اول سوره خالص ايه سوره ما فيهاش مقدمات، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، بيقول لك ان خلي بالك ليهم اعمال، ومش بس مجرد ان هم كفروا، لا ده بيصدوا عن سبيل الله، فما ينفعش يكون ليهم اعمال وانت قاعد تتفرج، ما ينفعش دين بيحرق في كل حته وانت قاعد تتفرج، لازم برضو لابد لك من اعمال بقدر الاستطاعه. كل واحد واقف على ثغر من ثغور الاسلام، في واحد واقف على العمل الخيري، في واحد واقف على القران، في واحد واقف على تربيه الاطفال، في واحد واقف على العلم الشرعي، ثغور كتير، بس ما ينفعش تبقى قاعد تتفرج. فقيل هنا لولا نزلت السوره تامرنا بالجهاد، يفرض فيها الجهاد والنصرة والذب عن إيه عن دين الله. وقيل ويقول الذين آمنوا، المنافقين المدعين هم كانوا يدعوا الإيمان، زي ما قلنا في البقرة أول صفة أو أول آية لما جت في المنافقين في البقرة من الإيه سبحانه وتعالى سورة أو من الناس من يقول جزاكم خير، من الناس من يقول آمنا بالله، أو لا أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا. فالمنافقين كانوا بيقولوا إيه المؤمنين، وهم اللي كانوا بيقولوا إيه عايزين بقى صورة تكلمنا، يعني عايزين بقى معي ضخمة بقى، وعايزين بقى نجاهد، وعايزين بقى نتحرك، وعايزين نبذل. زي كده آية التوبة، منهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن، يعني كنا من الصالحين، فلما أتوا من فضله بخلوا، وبيجي لنا الآية دي معانا برضه النهارده إن شاء الله. فقيل إن الإيه؟ ويقول ده اللي هم المؤمنين المدعين اللي بيدعوا الإيمان. فربنا ينزل سورة محكمة، فيتغيروا بقى. وقيل لا ده هو اللي هو يقول الذين آمنوا تشمل الفريقين. الناس كلها ساعة الرخاء، ساعة الكلام، كل الناس بتتكلم. أنت مؤمن طبعًا. تنصر دين أنصر، تقول لك حاجة تعملها تعملها. فزي كده إيه يعني بني إسرائيل حتى في البقرة إيه بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، بأنهم يقال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، إحنا كمان عندنا كمان إيه؟ قد أخرجنا، إحنا كمان عندنا أسباب، مش موضوع إيمان بس، إحنا نزلينا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. فساعة الكلام الناس كلها موجودة، تحصل بقى الغربلة، ربنا يعني يقضي عز وجل ويقدر من البلاء ما يميز الخبيث من الطيب. فزي كده حتى في أحد، ولقد كنتم تمنون الموت، نفسك بقى تموت في سبيل الله من قبل أن تطوف قد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم. فالشاهد يأتي البلاء يغرب للناس من رب يعفو عنا وثبتنا. فيقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، حتى كلمة سورة عشان ما تعرضناش قبل كده، دي حتى سميها سورة القرآن بالسور. السورة فيها معنيين، السور اللي هو العالي عشان هي من المنزلة الرفيعة أو الشريفة وكذا، والسور اللي هو يحيط بالشيء، وكأن كل سورة نسيج منفرد، كل سورة لها معاني، لكن في سور كده بيحيط بهذه المعاني. فالبقرة نزلت وكأن يعني كل سورة بتعالج قضية معينة. ليه ما جاش القرآن؟ طب ممكن القرآن صح؟ ما جاش سورة أصلا، تفتح القرآن تقرأ آيات مثلا من الفاتحة لحد الناس. ده لا، ربنا أراد عز وجل يكون في معاني معينة في سورة معينة، في معاني معينة في سورة معينة، في آيات معينة في سورة معينة. والمفترض إن أهل العلم ويبقى كل من يتدبر القرآن يبحث عن مراد الله عز وجل. فليس سميها سورة من السور يحيط بالشيء، أو السور اللي وقع على الشيء وأشرف. فإذا أنزلت سورة محكمة، محكمة يعني واضحة المعاني، وقيل محكمة مبينة، وقيل محكمة غير منسوخة، محكمة لا يعني تحتمل التأويل، زي كده منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ففي من الآيات القرآن في من المحكم وفي المتشابه. فنزل سورة محكمة يعني لا احتمال فيها لأي وجه غير القتال، كلام صريح جدا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وذكر فيها القتال رأيت. المنافقين طول عمرهم بالدليل مسطورين. امتى بتشوف متى ترى المنافقين؟ ربنا قال في القرآن بقى من ضمن المواقف اللي ترى فيها المنافقين عند الأمر بالجهاد أو النصرة أو الذب عن سبيل الله أو الإنفاق. فأول مرة شوف رأيت الذين في قلوبهم مرض، قيل بقى في قلوبهم مرض ضعف إيمان، وقيل بقى عشان يدخل ضعف الإيمان مع المنافقين، وقيل النفاق برضو من ضمن الآيات اللي ترى فيها المنافقين التشريع. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. فبرضو إمتى ظهر المنافقين؟ إمتى يبانوا يظهروا؟ لما برضو إيه احتكام من الشريعة، الموضوع مش على هواه، هتشوفه. فمن ضمن المواقف اللي بترى فيها المنافقين مواقف الجهاد، مواقف النصرة. إيه بقى حال المنافقين اللي كانوا بيقولوا إيه؟ هل نزل الصورة ولولا نزل الصورة رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. حاله زي حال واحد نظره، زي نظر واحد حضر الموت. فإيه اللي يحصل لما واحد يحضر الموت ويرى بقى ملك الموت؟ يشخص بصره من الهلع والفزع. فكانوا بينظروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة، تشخص أبصارهم، لا يطرف، لا تطرف عينهم من كتر الهلع. قيل ليه؟ قيل للكراهة الشديدة لهذا الأمر وللنبي صلى الله عليه وسلم. عارف أنت لما يكون واحد أنت بتكرهه جدا فتبص له كده ما بتنزلش عينك من عليه، حتى ينظرون إليك، كأن كده إيه يعني بتقتله بسهام عينك. وقيل لهم في هذه الحالة نظر المغشي عليهم عشان هيتفتحوا، هما كانوا مسطورين، جه أمر بالقتال هيعملوا إيه؟ لو قالوا لا احنا مش هنروح هيتفتحوا، ولو قالوا لا احنا هنروح خايفين من الموت والسيف. فيكون حالهم هذه الحاله. فاولى لهم تهديد الوعيد، اولى لهم برضو فيها اقوال كتير. في اللي قال ان اولى ده فعل ماضي بمعنى قارب زي كده، اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، يعني يعني دعاء عليه اولاهم الله ما يكرهون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا كده بجد عليه، ربنا يدني منك الهلاك، يدني منك العذاب. يعني عارف انت ايه كانك بتدي على واحد يقول يا رب الكل المصايب تقرب منك، لا يعني لازم تعبير كده. ده كلمه اولى لك فاولى او فاولى لهم. وقيل ان اولى مش معنى مش من المقاربه، حتى المقاربه اللي جايه من الولايه قرب يعني، لا اولى من الويل، فدعاء عليهم بالويل ده قول تاني، دعاء عليهم بالهلاك على طول. وقيل القول الثالث ان هنا ده اسم مش فعل، معناها اجدر احق. وقيل هنا في محذوف يعني الهلاك واجدر لهم، العقاب اولى بهم. وعلى هذا تقف الايه عشان برضه هيجي لنا قول ثالث في ان احنا المفسرين بيوصلوا الايتين ببعض، يبقى في اولى لهم كده الايه توقفت عن هذا الايه ويستأنف في ايه جديده. وكأن سبحان الملك اللي كان خايف كل ما هو ابتعد عن الجهاد ابتعد عن النصرة خوفا من المكاره، ايه اللي حصل بقى؟ اقتربت منه المكاره. يبقى هو كان بيعمل ايه؟ كان قاعد كده بعيد عن الاقدار، عارف انت زي المنافقين، واذا اظلم عليهم قاموا، اول ما دين ظلم يقف. بالنسبه له الدين زي ما ربنا وصف كده ايه؟ رعد وبرق ظلماته، وشايف الدين كده البرق ده بس ايه الحاجات اللي بتنور اللحظات الحلوه اللي في الدين. الاخوه جايه وكلنا وعزموني وخلفت وتجارتي زادت تمام. لا في بقى ابتلاء وشده وجوع لا قاموا وقفوا. زي ما ربنا قال كده ايه لما يحصل قالوا قد اخذنا امرنا من قبل، احنا لا كنا بنحسبنا لما يحصل حاجه احنا مش معاك. فزي ما هو كان خايف من المكاره وابتعد عن الجهاد بسبب ذلك، كان الجزاء من جنس العمل، فاولى لهم المكاره فالعقاب اجدر لهم اكثر. ربنا قال لا يعني وانصروا انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. انصار قالت ايه؟ خلاص لما شافوا الاسلام عز وكثر نصره، احنا قعدنا تعبنا سنين بقى والاسلام خلاص انتشر، خلينا بقى نرجع لبيتنا اللي باظت نصلحها، والاسلام كده كده خلاص يعني مش محتاجنا زي الاول. فانزل الله هذه الايه. هم عرفوا فهموا ان ترك النفق وترك العمل وترك الجهاد وترك النصره القاء بالناس الى التهلكه، عكس المراد. عشان كده حتى في سوره البقره قبل القصه بتاعه طالوت وجالوت، لم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت. قيل من ضمن الاقوال ان ربنا امرهم بالجهاد، عملوا ايه؟ هربوا. وقيل انه ينزل طعام. شايف انت الوف، حتى الوف جمع كثره، في مئات الالاف من الناس خارجه تجري من بيتها حذر الموت. ايه اللي حصل بقى؟ فقال له الله موتوا. اوعى تفتكر ان النصره والعمل لسبيل الله والجهاد ده هيقلل عمرك، وان القعده في ده طول عمرك. ده كلام المنافقين. لتكونوا يا اولي الذين لتكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم، اوعى تقول كلامهم ده مش كلام المؤمنين. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الآية الثانية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. اوعى تفتكر إن العمل والجهاد والنصر ده هيقلل عمرك. سيدنا خالد شاهد كل المشاهد اهو ومات على الفراش. لسه كنت بتكلم مع حد أو يعني حد يقول والله سبحان الله ساعات الواحد بيحاول ينتحر ما يعرفش لك أفشلته. متخيل وبيحاول ينهي حياته وهي مش بتاعتك مش بإيدك. هو ربنا اللي الموت وهيملك الموت والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء القدير الذي خلق الموت والحياة، هو بتاعته سبحانه وتعالى. هو ليه الإذن إن يدخل واحد في المملكة يحييه ويخرج واحد من مملكته. في وقت تفتكر ان النفقه دي هتقلل رزقك والجهاد ده هيقلل عمرك. فقبل ما تنزل ايه تابوت وجنود ربنا بيقول لك، بيحكي لك ناس خرجوا حذر الموت، وان الموضوع ده لما تخاف منه الله سبحانه الملك حد كان برضو بيقول كلمه عظيمه جدا، الحاجه اللي انت هربت منها تدفع ثمن اكبر بكتير من لو انت نفذتها. الحاجه اللي انت هم عملوا ايه؟ سابوا بيتهم وسابوا اهلهم وطلعوا باولادهم طب انت طالع سايب بيته رايح فين؟ هيقعد بقى في الصحراء ولا يقعد في خيمه ولا يقعد؟ كل ده عشان ايه؟ خايف. دفع ثمن اكبر بكتير من لو كان ضحى. اي حاجه مش هتاخد فيها امر ربنا سبحانه وتعالى الامه سواء على مستوى الفرد او الامه بتدفع ثمن اكبر بكتير من لو كان ضحوا وطبقوا. وفي الاخر الحذر لا يمنع قدر. بدأ المنافقين في الاحزاب قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. كل من الذي يعصمكم من الله هربتوا طب وبعدين؟ زي ما قلنا يعني يميز الله الخبيث من الطيب بهذه الاوامر، الهجره الجهاد تاتي اوامر عمليه في الدين، اوامر شديده على النفوس كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اهل الايمان الحقيقي هم اللي بيطبقوا زي ما قلنا وامنوا بما نزل على محمد، كل ما يجي امر جديد يؤمنوا بيه ينفذوه ويطبقوه فيحصل تمايز بين الصفوف. تيجي بقى الايه اللي بعديها طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. برضه في كلام كبير للمفسرين طويل في طاعه وقول معروف. قيل اول حاجه ده كلام مستأنف، دي جمله جديده، اي امرهم طاعه معروفه وقول معروف، يعني هم ايه عارفين كده ايه زي ما ربنا قال ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك هم قاعدين عليه مسلم هتنفذوا هننفذ هنطيع. فاذا خرجوا من عندك فاذا برزوا من عندك بين طائفه منهم وقالوا الذي تقول الله يقول ما يريد. نفس ايه النساء هي ايه محمد، اي طاعه وقول معروف، اي امرهم طاعه وقول معروف طاعه معروفه. ربنا عارف، عارف ان اللي انتوا ده خديعه، وعارف ان انتوا كنتوا بتقولوا قبل ما يفرض الجهاد امرنا طاعه، حتى في قالوا بي يقولون طاعه، يعني اول الايه مش طاعه لا يقولون طاعه وقول معروف. يبقى ده كلام المنافقين ان ايه، ان اول حاجه يقولون طاعه او امرهم طاعه وقول معروف، طاعه معروفه احنا عارفينها ان هي ايه، هي كلامه بس. وقيل امرنا طاعه او الامر المرضي لله طاعه، كان ربنا بيرد عليهم على حالهم العجب منه الناس الايه اللي فاتت، ان الامر المرضي لله مش ان هم يهربوا، مش ان هم يكرهوا منزل الله، مش ان هم يطيعوش المسلم، الامر المرضي لله طاعه وقول معروف، يقولوا سمعنا واطعنا. وقيل طاعه وقول معروف خير لكم من هذا الذميم. يبقى اول حاجه طاعة وقول معروف ده خبر، دوروا ليه على مبتدا او على فعل فقالوا يقولون طاعة او قالوا امرهم طاعة. وقيل لا ده طاعة وقول معروف مبتدا فبيدوروا على خبر، المفسرين قالوا طاعة وقول معروف خير لكم واجدر لكم من هذا الزمين في الآية اللي فاتت. وقيل بقى ان ايه، ان في العلماء ان ربطوا الاثنين بعض، فاولى لهم طاعة وقول معروف، يعني كان الاولى ليهم. وحتى كلمة لهم اللام دي معناها معنى الباء، يعني أولى بهم، أولى بهؤلاء المنافقين وضعاف الإيمان من أن ينظروا إليك نظر المغشية عليه من الموت، الطاعة التامة وقول المعروف. لا عشان إيه؟ عشان يخلصوا قلوبهم لله وعشان يقلعوا على النفاق، أولى لهم ذلك. فإذا عزم الأمر، عزم يعني جد الأمر، جد القتال، فرض القتال، وجب القتال. برضو قيل فإذا عزم الأمر إيه جواب الشرط، يعني إذا عزم الأمر إيه اللي يحصل؟ فقيل فإذا عزم الأمر كرهوه، أول ما بيحصل الأمر بالجهاد يعملوا إيه؟ يكرهوا هذا الأمر، خالفوا هذا الأمر، تخلفوا عن هذا الأمر. وقيل فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، ده الجواب، فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص، شو كانوا في الأول إيه؟ طاعة وقول معروف. فلو صدقوا الله، لو أظهروا هذا الحرص بالعمل لكان خيرا لهم. فقيل فالمراد لو صدق الله فيما زعموا من الحرص او فيما قالوا طاعه وقول معروف او صدق الله في ايمانهم لكان خيرا لهم، كان خيرا لهم بقى مما ارتكبوه مما نافقوا وهكذا. فزي ما ربنا عليهم كده زي ما قلنا في الاحزاب، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار، كان عاهد ربنا ان هو لما تجيله حاجه تانية مش هينفذ. يا ما عادنا ربنا بقى كده ايه، رضوا بقى يكونوا مع الخوالف. عارف انت كل ما يجي امر يريد ان هو يقعد كده مع الخوالف مع النساء والاطفال، يجي له يعني دي محتاجك، رضوا بقى يكونوا مع الخوالف. زي ما قلنا ومنهم من عاهد الله لئن اكثر من فضل من الصدقات، قعد يوعد ربنا وفي الاخر عمل ايه؟ كان الاجدر بيه ان هو يصدق الله سبحانه وتعالى، عشان العقود ده زي ما هيجي لنا بقى الايات اللي جايه. إلا بقى فأصمهم وأعمى أبصارهم ويضربون وجوههم وأدبارهم. عقوبة ده في الدنيا مرعبة، وعقوبة ده في البرزخ مرعبة، وعقوبة ده في الآخرة مرعبة. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والله حاجتين يغيروا حاجة أي إنسان، يغيروا علاقة أي إنسان بالله سبحانه وتعالى، العزم والصدق. العزم والصدق، إن هو يعزم على شيء كنتش متهاون، ان هو يصدق الله عز وجل فيه. فين الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم جد جدا راجل عليه جدا حتى مش عارفين اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم له شيء من الغنائم، فقال ما على هذا تبعته؟ قالوا على ما تبعته؟ قال على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت ادخل الجنه. الغريب جدا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا يعني بغض النظر ان ايه، انت عارف اي واحد يجيله سهم هنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملوش ايه، والله بقى عشان يجيلك سهم هنا حاول تكون في اول الجيش واركب حصان وارفع مثلا دماغك لفوق عشان ايه يعني سهمي. لا لا، كل واحد بس قالوا ان تصدق الله رسول. جه في السريه اللي بعديها او الغزوه اللي بعديها جه محمول على العنق، قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا هو قال اصحابه هو لم يقول لك لم يتجاوز السهم موضع اصبعه، قال صدق اللفظ. عارف انت ايه؟ ربنا خلى سهم من الاف السهام يجي في المكان اللي شاور عليه، صدقه حرك السهم ده يجي في المكان اللي شاور عليه. سيدنا عبد الله بن جحش، قبل غزوه احد، الصحابه قاعدين بيتمنوا وزون سيدنا سعد بن وقاص وسيدنا عبد الله وحد ثالث قاعدين بيتمنوا، فجات الكلام على سيدنا عبد الله بن جحش فقال اتمنى أن ألقى اليوم رجلا شديد حرده شديد بأسه فيقاتلني وأقاتله فأقتله، ثم أتمنى أن ألقى اليوم غدا أو اليوم رجل أو غدا رجل شديد بأسه شديد حرده فيقاتلني وأقاتله فيقتلني، ثم يقطع أنفي ويجدع أو يقطع أذني ويجدع أنفي، يعني إلى آخر حديث يقول إيه، حتى لما هو بين ربنا ربنا يقول فيما هذا يا عبد الله؟ ليه قطعت كده؟ فأقول فيك يا رب. اللي حصل بقى سيدنا عبد الجحش نفس اللي قاله بالظبط، واحد بيتمنى ان هو يتقطع في سبيل الله، واحد مكسر يروح مشوار في سبيل الله. سيدنا انس النضر فين؟ ده بقى واحد عنده عزم وصدق، ربنا لم يقدر ان يشهدوا بدر، فقال إني أشهد الله ما شهد آخر لا يبين الله ما أصنع. فضل محافظ على وعده لحد أحد، الناس كلها بتفر بس هو كان عازم الأمر، الناس كلها بتهرب وهو رايح ناحية الجبل قبل حتى سيدنا معاذ، أظن سيدنا معاذ أو سيدنا سعد بن معاذ، قال رايح فين؟ يوسف مات، قال فموت على ما مات عليه، وقال اللهم إني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء اللي هو المؤمنين اللي فروا، وابرا اليك مما فعل هؤلاء اللي هم المشركين. قال يا سعد اظن اني اجد ريح الجنه دون احد. عرف انت صدقه شمم ريحه الجنه. فلم تعرفه اخت من بدن، عارف يعني واحد ياخد 80 ضربه او بضعه و70 ضربه كلها في الجزء الامامي، يعني انت عارف ايه؟ يعني مش خد ضربتين وجري ورجع، لا لا لا، ده واحد كان صدق الله في صدقه، فامتى الواحد يكون كده بقى؟ امتى الواحد بقى يبقى راجل مع ربنا سبحانه وتعالى يضحي بسبيل الدين؟ انت الواحد مش هيكون كل شويه مع الخوالف، كل شويه قاعد ربنا ويعني نفس بعض يعني. فالواحد محتاج يعني الايه دي يحطها قدامي كده، فلو صدق الله لكان خيرا له، زي ايه الفتح كده، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا. انت اختار بقى. في واحد منتظر ان هو يفي ببعض، يفي بنذر من المؤمنين رجال صدقوا، اول حاجه ما عاهدوا الله عليه، ما صنفين منهم مشتري، فمنهم من قال نحبه، واحد خلاص واحد ادى ما عليه، واحد استشهد في سبيل الله، واحد قضى نحبه قضى نذره، معي تفسير. ومنهم من ينتظر، قاعد منتظر عشان يفي بنذر الله سبحانه وتعالى، وما بدلوا تبديل، ما بدلش. فربنا بيرد على المنافقين، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ الامام الرازي كان بيحاول يربط الايه دي باللي قبليها، فاللي هو ربنا قال لهم كده، قال عشان هم قالوا قول، لما ربنا امرهم بالجهاد قالوا كيف نقاتل العرب وهم ذوي ارحامنا، دي القبائل بتاعتنا ذوي الارحام ازاي نقاتلهم؟ فربنا قال ايه؟ فهل عسيتم، طبعا في حاجه في القران اسمها الالتفات، يكون في التفات في الضمائر، يكون الايه اللي قبليها ربنا ايه طاعته وقوله، فلو اذا عزم الامر فلو صدق الله الغائب بين ايه، فهل عسيتم خطاب. طب ليه الالتفات ده؟ عشان ده ايه التوبيخ والتقريع، عشان ده انا مش قلت لك منها كتير. فقيل فهل عسيتم ان هل عسيتم يعني هل يتوقع منكم وينتظر منكم ان توليتم بقى، في اقوال المفسرين كتير، ان توليتم من الولايه، الولايه اللي انتوا تعمرتم على الناس. طب الشخص اللي هو ساب الجهاد في سبيل الله لما امن بيه ده، واحد بيحب الدنيا، ده واحد منكب على الدنيا، فلما بقى لما بقى تجيله شيء من الولايه هيعمل ايه؟ هيفسد في الارض ويقطع الارحام عشان التكلم على الدنيا. ودي شفنا في الاندلس مثلا، نشوف المسلمين على البعض تكلموا على الدنيا، وكأن حري بالشخص اللي ما طبقش اوامر ربنا ان هو يعمل ايه؟ يفسد في الارض ويقطع رحمه. وقيل ان توليتم من التولي من يعني فهل عسيتم ان توليتم، قيل بقى التولي يعني ايه؟ قيل التولي عن الاسلام، عرضتم عن الاسلام، وقيل التولي عن النصره والجهاد، ده بقى اقرب للسياق. طب انت لما تعمل كده هيحصل ايه؟ لما هتترك القتال هيحصل ايه؟ هيحصل افساد. طب انت كنت قبل الاسلام حرب البسوس مثلا ولا حاجه، بتقعد حرب 100 سنه عشان ناقه دخلت بس في ارض فلان، وكان في وقت بنات، وكان في يعني كان في نهب، وكان في ظلم، وكان في بغي. فانت بتقول ده في الاسلام، بتقول دلوقتي ان انا لا ربنا ما امرني بالجهاد فانا كده هقاتل ذوي الرحمه. طب انت كنت بتقاتلهم بقالك 600 سنه قبل الاسلام، فانت متوقع منك ايه؟ ان انت برضو هتيجي تفسد في الارض وتقطع رحمك برضو، بس بالجاهليه مش بالاسلام، بالهوى مش بامر الله سبحانه وتعالى. وقيل ده برضو من ضمن هذه المعاني، لو هم اعرضوا عن الجهاد هيحصل ايه؟ هيحصل هم كانوا المفروض يعينوا المسلمين على الكفار، فلما يعرضوا عن الجهاد يفوت ذلك في عضد المؤمنين، فيحصل ايه للمسلمين؟ يحصل افساد في الارض، ان الكفار يبقى ليهم الغلبه، يبقى ليهم علو لحظي، فيحصل افساد في الارض ويحصل قتل للارحام. فكان في مسلمين كتير زي ما كده ايه جم فوق عملوا ايه، عبد الله بن ابي خد تلت الجيش ومشي. طب انت كده ممكن ذوي رحمك اللي هم موجودين في الجيش ممكن يقتلوا، طب ممكن الناس اللي في المدينه يموتوا. فلو انت اعرضت، لو كل واحد كان مش دعوه والله ما بدا معاكم، لو ده اعرض لو سيدنا عمرو بن العاص جاي يفتح مصر والجيش واحد قال لك اه والله بدا معاكم، جزاك الله خير خليفه في ايه في مكه، والصلاه 100,000 صلاه، ما كناش احنا هنجي القعده زي دي، يحصل افساد. يحصل قطع ارحام، الناس تخش النار اصلا. ليه؟ ما عرفتش حاجه عن الدين، ما ينشر الدين. ده سيدنا خالد قبره في دمشق، دي الاصحاب كلهم في سيدنا عباس قبره هنا، ابو ايوب الانصاري في تركيا. ليه؟ طب ما تقعد يا عم في مكه و... جعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام. تمام، الرضيع قال عماره المسجد الحرام مش عماره لاس فيجاس ولا عماره، عماره المسجد الحرام. كان امن بالله، ده زي اللي اللي هيؤمن ويجاهد في سبيل الله يستوون عند الله. وقيل لو الأمة أعرضت عن تطبيق الشريعة، تطبيق الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمة أعرضت عن قتال الأعداء. عرفت أنت إيه؟ ربنا خلقك، خلق للإنسان طاقة، طاقة من الغضب. المفترض الطاقة دي ينفذها في مكان معين، لو المكان متعطل ينفذها في مكان تاني غلط. ربنا خلق طاقة من الغضب من عشان تبقى عندك حمية على الدين تقاتل بيها أعداء الله عز وجل. فلما الموضوع ده يعطل تعمل بإيه؟ توجه الطاقة دي لمين؟ لإخوانك المسلمين. فتلاقي يعني مثلا شيوخ وعلماء وهكذا، وتلاقي عمال يطعن في إخوانك. مش مشكلة يا عم، أنت بتوضح الحق وتبين الحق. طب يعني ربنا أعطاك من السهام، ما يكونش أنت معاك 10 أسهم تسعة ترميهم على إخوانك وواحد ترميه على، يعني مش كده. يعني فيش مشكلة إن أنت الحق أحب إلينا من كل شيء، وإن أنت في الآخر تبين وتوضح وكذا، لكن في الآخر أنت مشغول بس بالمسلمين بإخوانك المسلمين. يعني انت ما في، يعني انت يعني الملحدين والعلمانيين واللي بيمكنوا كل السنه واعداء كل ده، يعني شايفه يعني ما فيش اي جهد صد عليه خالص. كل جهدك فيه ان انت تسقط فلان وتهدم فلان، ده هو الموضوع. فلو الامه اعرضت عن تطبيق الشريعه او الجهاد او يعني ممكن يحصل ايه؟ يحصل تناحر فيما بينها، ربنا يجعل بأس بينها شديد. وفي قراءة أخيرة، فتوليتم توليتم توليتم، يعني في الآخر إيه؟ إن ربنا يا إما ولكم الناس يا إما ربنا تولى عليكم أمراء غشمة. تعملوا ساعتها تخرجوا معهم وتمشوا تحت لوائهم فتفسدوا بفسادهم، عشان برضه هم كانوا حريصين على الدنيا. فهل عسيتم إن توليتم أو توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك دي اسم إشارة البعيد. عفوا، أولئك البعيدين عن رحمتي، البعيدين عن تنفيذ أوامري. وهنا قلت الفت تاني، هنقول فهل عسيتم خطاب بقى لي أولئك، رجع تاني لإيه؟ لغيبة. ليه؟ لكن عارفين لما أنت بيعملها برضو، لما أنت تكون عايز تكلم حد بس الحد ده ملوش وزن عندك، يعني فتعمل إيه؟ تكلمه بصيغة غاية، تقول له فلان البعيد، شوف البعيد بيعمل، هو على فكره قدامك وبوجه له كلام، شوف البعيد بيعمل ايه، شوف مش عارف ليه، انت هو اصلا مش اهل ان انت توجه له كلام، مش اهلك للخطاب. فلحقرتهم عند الله عز وجل عشان احوالهم في ربنا ايه؟ يعني وكانهم مش موجودين. اولئك الذين لعنهم الله، لعنهم يعني طردهم من رحمته. طب ليه يا رب فاصمهم واعمى ابصارهم؟ كل ده ليه؟ عشان في الآخر إيه؟ ما نفذوش أمر ربنا، عشان نفقوا، عشان لن يصدقوا العز وجل. ولكن الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في عطف في الدنيا ده هتلاقيه كتير جدا في القرآن، اسمه الصمم والعمى. الصمم والعمى، ربنا مش بيعطل الجريحة الحسية، بيعطل الجريحة المعنوية. أظن كان حد من السلف بيقول إن كل إنسان له عينان، او له يعني عينان وعيونان، عينان يعني اربع عيون، يعني عينين في راسه وعينين في قلبه وعينين في راسه وعينين في قلبه. هنتكلم بقى على القلب زي كده. ربنا بيقول اظن في الانعام وتراهم او الاعراف تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. هم ينظروا ولا لا يبصرون؟ بعين أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون؟ منهم من يستمع إليك، هو يستمع، أفأنت تسمع الصم؟ هم ربي يستمع ولا هم صم؟ وكأن المقصود لا يستمع استماع ينفعهم. قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذي يجعل ماذا خلق؟ هو كدول إيه؟ ولكن الذين طبع الله على قلوبهم. فيبقى قاعد مجلس مؤثر جدا ومليان مواعظ ومليان ومليان، وفي الآخر إيه؟ لا ينتفع بشيء، زي ما دخل زي ما خرج. زي ربنا قال عارفين ربنا ما قال وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، زي ما دخل زي ما خرج، زي ما دخل الصلاة زي ما خرج منها. آيات عظام بتحصل في الكون حواليه، آيات بينات، الناس كلها بتتميز، الحق واضح جدا، وتلاقيه يقول لك والله مش واخد باله، مش عارف ليه، يختار صف الباطل. عقوبة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي لا يتخذوه سبيلا. عشان كان غافل عن الآيات، كان معرض عن الآيات. فخلي بالكم الصوم والعمى ده مرعب، ده يعني ده واحد اختيارات حياته كلها غلط. لو واحد شايف الحق باطل ده اختيارات حياته كلها غلط. فربنا كان ينزلهم منزل الفقدين الذين كان حاصل بدك الحواس دي اصلا. ليه خلقنا الانسان يعني منه صدق ان شئنا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا؟ ليه؟ عشان ينتفع بهذه الحواس. سورة البلد، ربنا ليه جعل الانسان عينين ولسان وشفتين وهذين؟ ليه كل ده؟ ما ينفعش بقى فنقتحم العقبه، المفروض كل ده شكر هذه النعم تقتحم العقبه وتضحي بقى. لكن ربنا يديك الحياه دي كلها وانت ما استخدمتهاش، يقوم قال لك الانعام بقى، بل هم اضلوا. قال لي الانعام بتنتفع بهذه الحواس، انت ما بتنتفعش خالص. لازم ناخد بالنا. بيقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى بقى. حالة صعبة جدا جدا. ربنا ما متولكش في الدنيا، دي حاجة صعبة جدا. ده لو في طفل يقول لك ايه هاتوا ايه امرك تقول والله ويتيم معاش. طب دي ممكن يعني في الدنيا تتحل اي يعني عمه يجي معاه والدته تيجي معاه اي حد يشبر هذا النقص بشيء. طب اللي بقى لا والله عز وجل ده حياته في الدنيا عامله ازاي؟ كم التعاسه اللي هو عشان كده ربنا قال فتعس لهم واضل اعمالهم كل اعماله غلط عايش تعيس. اللي يبعد عن سبيل الله عز وجل ربنا لا يتولاه. طب يعني نعمل ايه بقى عشان نخرج من هذه الحاله؟ تدبر وتفكر بآيات الله. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ الحل مخيل ان ده كمان ربنا بيسوق ما يعجب من حالهم. افلا قلنا الالف الهمز دي همز استفهام، والاستفهام ده للانكار والزجر، والفاء دي قلنا بكده فاء العطف، وكاني في جمله محذوفه زي ما قلنا بكده في فرق بين الم واولم. الواو دي واو العطف في جمله محذوفه. فهنا ايه الجمله المحذوفه؟ ايعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون، ايعرضون عن القران فلا يتدبرون القران، أيغفلون عن القرآن فلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. وزي ما قلنا التدبر قبل كده، الأصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء، لا تدبر الشيء آخر الشيء. فالتدبر تفاعل النظر في عاقبة الشيء، ما يقول إليه الأمر. أهو ربنا ليه نزل الآية دي؟ الآية دي ما قالها اللي هينفذها مثلا هيدخل الجنة، واللي مثلا هيغفل عنها أو هيتهاون بها هيعذب. فانت عملت ايه؟ عملت التدبر. الايه دي ليها ايه؟ ليها اثار في الدنيا، المعصيه دي ليها اثار في الدنيا قبل الاخر. فانت كده ايه بتقوم عمل تدبرك في الايه. ام هنا بيسموها ام المنقطعه، برضو الالف دي همزه استفهام، برضو التوبيخ انتقال من توبيخ لتوبيخ. وام يقول لك منقطعه بمعنى بل، يعني افلا يتدبرون القران بل على قلوب أغفلوها، بل على قلوب أغفلوها. ويقول لك تنكير قلوب هنا للتعظيم والتهويل، وكأن القلوب لا يعرف كنهاها ولا يعرف حالها إلا الله، لا يعرف بشاعتها إلا الله، ويقولون المنافقين. وكل التنكير عشان هم كانوا بعض الناس، مش كل الناس، مش أم على القلوب، إنه كان في مؤمنين وكان في ضعاف إيمان وكان في منافقين، فيقول لك أنت تقول المنافقين. وأقفلها حتى ربنا قال على قلوب أقفلها ولم يقل على القلوب أقفال. ليه يعني حصل نسبة الأقفال للقلوب؟ فقيل العلماء قال لك القفل ده او القفل ده اللغه العربيه القفل ده قفل خاص اما للتناسب واما للتلاشي، يعني قيل ان كل واحد ليه قفل مناسب لقلبه، ففي واحد عنده قفل معين بسبب المعصيه لكن التاني عنده قفل تاني بسبب الاصرار والعناد، في واحد عنده قفل تالت بسبب شهوه، في واحد عنده قفل رابع بسبب شبهه. المفتاح بتاع القفل ده غير المفتاح بتاع القفل ده غير المفتاح بتاع القفل ده، حل القفل ده غير ده غير ده غير ده. فكده في كل قلب ليه قفل خاص. وقيل للتلازم ام على قلوب اقفالها، حتى كلمه ام على اكن القفل، عارف انت ايه، ربنا احاط بهذه القلوب. فالكفر اللي جوه القلوب والنفاق مش عارف يخرج، والايمان اللي بره مش عارف يدخل. ام على قلوب اقفالها تلازم، اصبح الكفر ده ملازم ليه في جميع الاحوال. يمر بابتلاء سراء ما يشكرش ربنا، يمر بمرض ولا ضراء ما تأثرش، ابتلاء عظيم مثلا في ايه في واحد صاحبه يموت ما تأثرش، اصبح الكفر ده ملازم ليه. وقيل في اظن في قراءه ام على قلوب اقفالها مصدر، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم ولهم. ان الذين ارتدوا برضو فيها كلام في المفسرين خلاف، طبعا ارتدوا قالوا رجعوا الى ما كانوا عليه من الكفر. لو هنا كلام في المفسرين قالوا الكلام ده اما على المنافقين اما كلام على اليهود، فالكلام لو على المنافقين ده قول ابن عباس وده الارجح في الايه عشان السياق كله الناس لذلك. يعني ارتدوا ايه؟ ارتدوا رجعوا يعني الى ما كانوا عليه من الكفر، هم كانوا منافقين واسلموا ثم نافقوا وابطلوا الكفر. وقيل ارتدوا عن الجهاد، زي ما كده عبد الله بن ابي رجع بايه؟ تلت الجيش واخده، ارتدوا عن امر الله عز وجل وعن الجهاد وعن النصره من بعد. طب ممكن تقول ايه؟ طب هو ممكن ما يكونش عارف، ممكن يكون خد قرار غلط بسبب هو لا من بعد ما تبين له الهدى. انا عارف زي ما قلنا الايه اللي احنا لسه قراناها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ربنا عز وجل لا يظلم احدا. انت هتقول ليه يا رب تعمل كده؟ ليه يا رب يكون في اقفال؟ وحتى ربنا قال برضه ربنا طبع على قلوبهم ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وقيل ان هم اهل الكتاب ده قول قتاده اليهود، وتبين لهم الهدى هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه الهدى اللي جه في الاول ايه، البراهين والاوامر ان الرسول حق وان ده من عند الله عز وجل وان هذا الامر امر شرعي زي ما قلنا ايه سوره محكمه، مفيش تشبيه ولا تاويل ولا حاجه وهكذا. لو الكلام على اليهود او اهل الكتاب يبقى ايه، من بعد ما تبين لهم الهدى ان هو يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل وكفروا به، زي ما اظن حيب اخطب لما كان اخوه، فلما راحوا قعدوا مساله قال هو قال هو قال وما العمل قال عداوته محيط وخد قرار. فهم لم يعودوا الى الكفر او لم يكفروا عن جهاله، بل بعد ما شهدوا الدلائل الظاهره والبراهين والبراهين الساطعه ايه بقى اللي حصل بقى؟ الشيطان سول له وامن له. ده برضه حاجه مهمه جدا، ما ينفعش تغفل انت كمؤمن عن دور الشيطان في المعركه. كل اللي انت شايفه حواليك ده بيحصل في العالم كله، دول يعني كل الشر ده اسمهم اولياء الشيطان. مين اللي بيحرك اصلا المشهد؟ الشيطان. يعني سبب المشاكل اللي بتحصل لك وبتحصل لبيتك وبتحصل بيتك ولزوجتك، ما ينفعش تغفل عن الشيطان، ما ينفعش. حتى ربنا ان الشيطان لكم عدو، مش بس كده فاتخذوه عدوا. فانت كل يوم انت في عداوه بينك وبين شخص معين. العداوه دي من اول سيدنا ادم، لما كان حتى الشيطان قبل خلق سيدنا ادم يطوف حول سيدنا ادم، كان بيدرسه، كان يدخل من فيه ويخرج من دبره، وقال لامر ما خلقت، وكان كل الشيطان يقول للملائكه لا ترهبوا من هذا فان ربكم صمد وهذا اجوف لان سلطت عليه لاهلكن، لان ربنا امر بالسجود فلم يسجد، وقال لاحتركن ذريته الا قليلا. فالشاهد قال ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني انت بس تجمع كده الايات اللي بتتكلم عن دور الشيطان مع الانسان، افعال الشيطان مع الانسان. من مين هيكلمك عشان ربنا؟ مين هيكلمك غير انه هو يراكم هو قبيله من حسنة الله؟ فما ينفعش بقى في الدنيا انا قاعد داخل، انا مش داخل جنينه، ده في واحد متربص بيه. انا قلت لك معلش، قلت لك ايه، خلي بالك في حد واضح ان هو عمال يراقبك مثلا يوميا في المكان اللي انت ساكن فيه، واضح ان هو فيه يعني خلي بالك والله ممكن ما تعرفش ليه، ولما تنزل من بيتك تقعد انت ايه يعني تقعد تبص يمين وشمال وتتلفت ليه؟ خايف. طب بالك بقى بالعدو الاعظم، فما ينفعش تغفل دوره. الشيطان سوى لهم وعمل لهم، يعني ايه سوى لهم؟ سول فيها معنى التزيين، بس معنى برضو اللي فيها من غير التزيين تسهيل. سوى لهم من السول، السول يقول لك الاسترخاء، سوى لهم يعني سهل لهم، مش طبعا بيعمل حاجه معانا كلنا. وعايزك تعمل معصيه، المعصيه دي كبيره، وهي حتى لو مش كبيره اي حاجه في جنب الله عظيمه، تشوف ايضا من تعصيه. فانت عشان تعمل المعصيه لازم ايه؟ لازم يسهلها لك، وعشان ما تندمش وتوب لازم ايه؟ يسهلها لك. يا عم ايه المشكله؟ ما يا عم عادي يعني، النهارده ما صليتش الفجر ايه المشكله يعني؟ يا عم دي اغنيه واحده ايه المشكله؟ يا عم ده فيلم واحد اتفرج عليه ايه المشكله؟ يا عم عادي ما انت يعني انت وقفت مع 10 دقايق ايه المشكله يعني؟ الموضوع بسيط يعني، كبر الموضوع ليه؟ يا عم عادي، طب ما هم ان شاء الله ربنا هينصرهم، انت يعني انت مالك انت ده يعني؟ الشيطان بيعمل كده، يقعد يسهل يسهل يسهل يسهل سهل. وقيل سوى لهم من مش من السول، من السؤل، السؤل اللي هو التمني، يعني حملهم على سؤلهم، حملهم على ما يشتهونه، دفعهم لما يتمنونه. واحد بيتمنى المعصيه، بيتمنى عنده شهوه، بيعمل ايه؟ يحملهم عليها، يدفعهم عليها. سؤالك انت، واملى لهم يعني مد لهم، مد لهم في الامان، ومد لهم في الامال زي كده، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا هو. يعني ما يعني برضو امن لهم، يعني زي بيقولوا كده ايه، توعدوا او وعدهم بالبقاء الطويل. يا عم لسه قدامك العمر كله ان شاء الله، يا عم انت بس مستعجل ليه؟ هتوب دلوقتي؟ طب يا عم لما خلاص، بس يا عم بس الاول، طب يا عم بس يعني خش الجامعه واقضي الجامعه، طب اتجوز، طب خش الجيش، طب لما انت لسه في اول الشغل دلوقتي، هتقول لهم في الشغل بقى ان والله حياتي وبتاع وانسوا الدين، ماشي. طب انت دلوقتي بقيت متجوز وبقيت عندك عيال وبتاع، ما هسيبهم وتروح مع مين؟ فالشيطان يقعد كده، عارف انت ايه؟ الهاكم التكاثر. حتى ايه؟ حتى بلغت 60، حتى بلغت 70، حد ما اتجوزت، حد ما خلفت، حتى زورت المقابر. قعد يلهيك يلهيك، وقعد انت في دوامه التكاثر لحد ما دخلت القبر. وقيل الامل هنا عايده على الله سبحانه وتعالى، الله جل برضه من العقوبة أملى لهم، يعني أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة. طبعا دي فيها رجاء وفيها خوف، رجاء إن ربنا إداهم فرصة تانية للتوبة، والخوف إن إيه، إن الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يملي للظالم، وربنا وبقى في القرآن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يقول لي يا رب ما تخش الظالم، لا ده هو ربنا عدد سيئاته بيزيد. فده من الايه؟ من الاستدراج، سواء من الله عز وجل او من الشيطان. ذلك يعني ذلك الامر من الارتداد، او ذلك الامر من التسويل والاملاء، والاولى الامر الاولاني يعني هم يرتدوا. ليه الامر ده حصل؟ يجي تعليل في ذلك برضه جت كتير في سوره محمد. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. فسيختلف اختلفوا. ذلك بانهم قالوا، انهم مين؟ قالوا المنافقين، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله اللي هم اليهود، سنطيعكم في بعض الامر، هنطيعكم مش في كل الامر، في بعض الامر، في العداوه اللي بيسن. وخيبه لو الايه دي عايده للمنافقين واليهود، ايه سوره الحشر، سوره تبعنا المره اللي فاتت قبل سوره محمد، سوره الحشر. الم ترى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم. فقيل هو قال ايه؟ سنطيعكم في بعض الامر. وسوره الحشر نزل في نفس المده في نفس الظروف. وقيل ذلك بانهم قالوا، اليهود قالوا للمنافقين، وقيل اليهود قالوا للمشركين. الشاهد ان اعداء الدين بيتجمعوا، اعداء الدين بينهم مخططات، والله يعلم اسرارهم، اسرار، وحتى في القراءه والله يعلم اسرارهم، في مخططات لهدم الدين. فكل اللي حصل ده عشان ايه؟ اول حاجه قالوا سنطيعكم في بعض الامر. خلي بالك تبدا كده، مش كل امر، انا مش هتسيب الدين كله، احنا بس هنتنازل عن جزء في الدين، تبدا تتخلى عن جزء فجزء فجزء. هم قالوا كده ودوا لوط الهنود فيبينون الى بقى مرحله، واذا لا اتخذوك خليلا، وعايزك تفضل ماشي مع خطوه بخطوه. لا نشيل ده من ونشيل ده ونشيل الحته دي ونشيل الحته دي، فتلاقي الاجيال بتتغير وتلاقي الناس بتتغير وتلاقي حتى اللي كرهوا ما نزل الله، يقول لك حتى كلمه نزل برضو ايه كده تدريج، يعني كل ما ينزل امر يكرهه، كل ما ينزل امر يكرهه، والله يعلم اسرارهم. او اسرارهم زي ما قلنا اسرار كثيره، مش مجلس واحد ولا قاعده واحده، لا مخططات لهدم الدين. وقيل برضو الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الامر. قالوا ايه بعض الامر ده؟ طبعا قيل الحرب والايه والعداوه مثل، وقيل ترك التوحيد، وقيل ترك كتاب الجهاد، وقيل ترك نصره النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعلم اسرارهم، برضو ده تطمين النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. خلي بالك ان ربنا لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. يا رب ده اللي قعدوا وبتاع وقاعدين معاهم دلوقتي وعاملين يخططوا العالم كله، وانت نسيت ربنا؟ انت ليه مش حاطط ربنا في المعادله؟ انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا، ربنا اللي بيكيد بقى، انت ربنا يعلم. ده كفايه. ياتي برضو العقاب، فكيف الفاء برضو للترتيب، يعني ترتيب ما بعدها على ما قبلها، والاستفهام فعل الترتيب، والاستفهام للاستعظام والتهويل، كيف مش ما مثلا، مش ما يكونوا مثلا، ماذا يحدث لهم او ما يكون حالهم اذا توفتهم، لا فكيف انت تعجب من هذا الشأن. وقيل كيف منصوبه فعل، يعني كيف يفعلون، يعني اذا كانوا يفعلون في حياتهم ما يفعلون، يفعلون من الحيل، فكيف يفعلون اذا توفتهم الملائكه وحال الملائكه يضربون وجوههم ودارا. وقيل فكيف حالهم او حيلتهم حين او اذا توفتهم الملائكه فيضربون وجوههم ودارا. سبحان الملك، هم كانوا خايفين من القتال والجهاد، خايفين على ايه؟ على انفسهم، خايف ان هو كان يقتل فاللي يحصل له بقى الضرب اللي هو كان خايف منه في الدنيا يضربه عند الموت. تخيل واحد بيبدأ حياته الأبدية بالضرب على الوجوه والأسنان، وجوه الأبدية دي بداية حياته، وحتى وجوههم اللي هي أشرف الجوارح اللي جبنوا عن الحرب صيانة لها تضرب. والأدبار حتى يقول لك الإنسان اللي بيضرب على دوري ده من المهانة الاحتقار، عذاب غير ان هو عذاب جسدي، عذاب نفسي. زي كده برضو الايه ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب حقيقة. فالجزاء من جسد عبد. ذلك برضو ذلك الضرب وذلك العقوبه. ليه بقى؟ ذلك بانهم اتبعوا، شايفين كريم برضو مش تبعوا، اتبعوا فيها معنى التكلف والمشقه، اتبعوا ما اسخط الله، اسخط الله من الكفر والمعاصي وعداوه النبي صلى الله عليه وسلم، وكرهوا رضوانه. خير واحد يكره رضوان الله عز وجل، الايمان والطاعات وهكذا وتنفيذ اوامره من النصره والجهاد وهكذا، كرهوا ما اسخط الله. وقيل اتبعوا ما اسخط الله، الايه دي عايده على اليهود، وذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله كتمان نعت النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به واظهار العداوه له، وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. كلنا فاحبط اعمالهم دي قبل كده، أحبط أبطل أعمالهم، لم تعد لها جدوى. لأن حتى كلمة أعمالهم من الخير والبر اللي كان كفار يعملوا أعمال الخير في الدنيا، ده ربنا يجزيهم عليها في الدنيا وليس لها أي سبب يوم القيامة. أو أعمال صد عن سبيل الله ربنا يخططها، زي إن الذين كفروا يفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بعدين آخر حاجة خالص نختم بيها النهاردة عشان العشاء، أم حسب الذين في قلوبهم مرض بيهدد سبحانه وتعالى المنافقين بكشف الاسطار وفتح الاسرار، ربنا يفضحهم. وام كنا برضه منقطعه بمعنى بل، وبرضه الالف الهمزه، بل احسب هؤلاء المنافقون الذين امتلأت قلوبهم بالكفر والضلال والنفاق وهكذا والمرض، إن ربنا مش هيظهر أو غير قادر على إظهار الحقد الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم والحقد الشديد الدفين للدين. ده نوع من أنواع الجهل، جهل بالله سبحانه وتعالى. ربنا هيخرج أضلالنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.